الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحكام الأضحية، سؤال وجواب. السؤال: ما الحكم إذا تلفت الأضحية بعد ذبحها أو سرقت؟ ما الحكم إذا تلفت الأضحية بعد ذبحها أو سرقها من لا نستطيع يعني استردادها منه؟ والجواب بحول الملك الوهاب أن العلماء قالوا: ننظر إذا كان وقع ذلك بتفريط من المضحي، يعني ذبحها وتركها هكذا حتى فسدت، أو أهمل فيها حتى سرقت، جعلها عرضة للفساد أو للسرقة، إذا كان هذا بتفريط منه فإنه يضمن ماذا يصنع؟ إما أن يذبح مكانها أو يتصدق بثمنها أو ما يستطيع بالتصدق به من ثمنها. أما إذا وقع هذا رغما عنه من غير تفريط منه فلا شيء عليه، والحمد لله رب العالمين.